ثم قال جل وعلا: وأمددناهم، أي أهل الجنة، أمددناهم المتقين الذين سبق ذكرهم، الضمير راجع إليهم، وأمددناهم أي المتقين، أمددناهم أي واصلنا العطاء لهم، مدد من الله لهذا الرزق فلا ينقطع أبدا. العادة أن الشيء إذا أكل ينفد، إذا شرب ينفد، الجنة لا، ما ينفد فيها شيء، بل إن الله يمده دائما وأبدا يتواصل. أمددناهم بفاكهة، ما يتفكه به من أنواع الفواكه اللذيذة، ولحم مما يشتهون، لحم الجنة، ما هو من لحم الدنيا، لحم الجنة، لحم اللذيذ الطيب، وهو لحم الجنة. وفي الآية الأخرى لحم طير من طيور الجنة. ولأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، مما تشتهيه أنفسهم ويتلذذون به ولا يملونه. العادة أن الإنسان إذا أكثر من أكل شيء يمل، الجنة لا، ما يمل، ما يمل من أكل الشيء أو الشرب من الشيء، لا يمل، لأنه لذيذ دائما وأبدا، لذيذ دائما وأبدا. ثم قال ذاكرا الشرب، لما ذكر الطعام، لما ذكر الطعام وهو الفاكهة واللحم ذكر الشراب، فقال يتنازعون فيها كأسا، يعني شرابا. والكأس هو الكوب المملوء، الكوب المملوء بالشراب، فإن لم يكن فيه شيء فلا يسمى كأسا، لا يسمى كأسا إلا إذا كان مملوءا بالشراب. تنازعون فيها كأسا أي شرابا من الخمر، من خمر الجنة، ليست مثل خمر الدنيا خبيثة، خبيثة المذاق، مرة الطعم، منتنة الرائحة، سيئة الأثر على الصحة وعلى العقل، لا، خمر الجنة منزوع منها كل الآفات التي في خمر الدنيا، إنما تشترك معها في الاسم فقط، في الاسم وهو خمر، لكنها مختلفة تماما، ليس فيها من الآفات التي في خمر الدنيا شيء. ولهذا قال من خمر لذة للشاربين. وفي هذه الآية لا لغو فيها، لأن عادة اللي يشربون الخمر يكون بينهم لغو في الكلام ولغط، كلام بذيء وكلام هرى ليس فيه فائدة، يهذون كالمجانين، يهذون يتكلمون كلام لغو لا فائدة فيه. الجنة لا، خمر الجنة لا تؤثر هذا، لأنها طيبة لا لغو فيها ولا تأثيم، لأن شارب خمر الدنيا يلحقه التأثيم ويقع في الإثم، قد يزني، قد يفعل اللواط، قد يقتل النفس، فلأنه نزع منه العقل الذي يتميز به، فصار يقع في الآثام والعياذ بالله بسبب خمر الدنيا. خمر الآخرة لا، ليس فيها تأثير. وفي الآية الأخرى لا يصدعون عنها، لأن خمر الدنيا تصدع الرؤوس، خمر الآخرة لا يصدعون، لا يصيبهم صداع ولا ينزفون، لا ينزفون ولا ينزهون في الآية الأخرى، يعني لا تنزف عقولهم ولا تنزف أموالهم. خمر الدنيا تنزف العقول وتصدع الرؤوس وتتلف الأموال، خمر الآخرة ليس فيها أي مضرة أو مفسدة. فهذا هو فرق ما بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة عقوبة، عقوبة له، كما في الحديث يحرم من خمر الآخرة الطيبة، لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم، يطوف عليهم غلمان لهم، يترددون عليهم غلمان شباب يخدمونهم من شباب الجنة. الغلام هو الصغير، والمراد من شباب الجنة يخدمون أهل الجنة ويحضرون لهم طلباتهم. يطوف عليهم غلمان لهم، لهم دائما وابدا يملكونهم، وليسوا مجرد انهم يحضرون ويروحون، او انهم عارية من احد، او انهم مستأجرون، لا، لهم غلمان لهم. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. لؤلؤ هو الذي يستخرج من البحر، وهو مادة، مادة تستخرج من البحر، ثمينة، ثمينة جميلة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج في الصدف، ما هو يخرج يعني بارز، وإنما هو مصون، مصون في الصدف، هذا اللؤلؤ البحري. الجنة كذلك كأنهم لؤلؤ مكنون في الصدف، ما تبين للهوى والشمس وتغير لونه، لأنه في نعيم، في نعيم. فنظافة الخادم وجمال الخادم مما يدخل السرور على المخدوم، خلاف ما لو كان الخادم سيء المنظر، غير نظيف في ثيابه ولا في ملابسه، فإنه يكره المخدوم. هؤلاء لا، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون في الصدف، لم يتبين لما يغيره ويحيله من حالة الحسن إلى ضدها. كأنهم لؤلؤ مكنون، نعم، لبعدها وأقبل بعضهم